كم طائفة منهم معك فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تبعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الأديان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن الآية التي فيها بيان قصر الصلاة، والآية التي سنتحدث عنها في هذا اليوم بإذن الله هي التي تبين صلاة الخوف، قصر الصلاة. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. الله تبارك وتعالى رحيم بالمؤمنين ولا يكلفهم عنة ولا مشقة، ويريد منهم أن يتعبدوا له بالعبادة في أي وقت يكونون فيه وفي أي ظرف هم يعيشون. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأداؤها جماعة واجب، ومما يشهد لذلك هذه الآية. فالله تعالى أوجب إقامة صلاة الجماعة في حال الخوف وفي حال الحرب، وتغيرت هيئة الصلاة وبقيت فرضية الجماعة. وهذه ترد على الذين يقبعون في بيوتهم ولا يذهبون للمساجد وهم في حال أمن وراحة وصحة وسلامة، وبعضهم لا يأتي للصلاة إلا يوم الجمعة وبقية الصلوات يصليها في بيته. الله تعالى يخاطب نبيه والمقصود أمته كلهم، يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. صلاة الخوف لها هيئات معينة وصفات معينة مختلفة بحسب موقع العدو، هل هو في جهة القبلة او في غير جهة القبلة. وهنا ذكر صورة منها وهي ما اذا كان في غير جهة القبلة، فان الامام يصلي يقسم جيش نصفين يترك نصفا يحرس العدو ويصلي بالنصف، ثم بعد ذلك يتمون لأنفسهم وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي معه الركعة الأولى ويصلي بهم الركعة الثانية، وأولئك الذين صلوا الركعة الأولى يحرسون. ثم يسلم بالطائفة الثانية بعد أن يتموا لأنفسهم ركعة، والكل في حال الصلاة يكونون على حذر ومعهم سلاحهم ولا يهملون ترصد العدو بهم، بل وهم في الصلاة تكون أسلحتهم مهيئة حتى لو فاجأهم العدو وهم ركع أو سجد يتبادلون معه السلاح. ولهذا قال وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، أي يتأخرون ويقفون في حراسة العدو، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك أي الركعة الثانية، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لا يكفي الاستعداد بالأسلحة وضعها فقط مع الاسترخاء، بل لا بد أن يكونوا على حذر. والمعروف أن الإنسان في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده، إلا في هذه الحال فإنه لا ينظر إلى موضع سجوده، ينظر إلى حركات العدو، وأن العدو أراد أن يهجم عليهم يبدلونه السلاح ولو كانوا على هذه الحال. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا، يعني يتمنى الذين كفروا ويسرون ويفرحون لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي يهجمون عليكم هجمة واحدة يقضون بها عليكم، لكن الأمر ليس كما تمنوا، لأنهم كانوا يتمنون أن يأتي وقت الصلاة ويقولون إن محمدا ونقول صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيأتيهم بعد قليل ما يشغلهم عنكم وهي الصلاة فينقضون عليهم، لكن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية وبين له كيف يتعامل مع العدو في هذا الظرف. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يقول عن أبي أيوب عن علي رضي الله تعالى عنه قال سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي، فأنزل الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر فقال المشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هل شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم إن لهم أخرى مثلها في إثرها، يعنون بذلك العصر. قال فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وكذلك إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ثم قول تعالى إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. وقد ورد عن أبي عياش قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، يعنون بها العصر. قال فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال فحضرت فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال فصفنا خلفه صفين. قال ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي لي والآخرون قيام يحرسونه. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم. ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونه. فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين بعسفان ومرة بأرض بني سليم. هذا يبين حديث يبين إذا كان الأعداء في جهة القبلة فإنه يصف بالناس صفين يركعون معه جميعا ويسجد معه الصف الأول في الركعة الأولى. فإذا انتهوا من السجود يقومون ويتأخرون ويتقدم الصف الثاني فيسجدون لأنفسهم ثم يقومون ويركعون مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا الصفين ثم يسجد الصف الثاني الذي كان هو الذي صار الآن هو الأول. ويجلس الجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم بهم جميعا. هذا هو معنى ما إذا كان العدو في صفة في جهة القبلة، وإذا كان في غير جهة القبلة فكما جاء وصفه في الآية. وهناك صفات أخرى لصلاة الخوف. أما إذا كان هناك مسايفة للعدو أي التحام بالعدو واشتباك مع العدو فقالوا إن الإنسان يصلي بالإناء، إن استطاع أن يركع ويسجد ركع وسجد، وإن لم يستطع فبالإناء ويتلو ويقرأ وينوي الركوع والسجود إذا لم يتمكن من أدائه ويسلم. وبعض أهل العلم قال إن صلاة الخوف تصير ركعة عند المسايفة وعند شدة الخوف. وعلى كل فالله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والإنسان لا يؤخر الصلاة عن وقتها إلا عند العجز عن أدائها نهائيا، حيث أنه لا يستطيع أن يومئ بها ولا يؤدي شيئا منها في هذه الحال. فلو تأخر فبعض أهل العلم يرى جواز ذلك كما حصل في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله جل وعلا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، فهذا تخفيف من الله تعالى، وهو أن المؤمنين إذا كان يشق عليهم حمل السلاح أو كان بهم مرض لا يستطيعون أن يحملوا السلاح أثناء الصلاة، أو كان هناك مطر يشق عليهم معه حمل السلاح، فلا بأس أن يضعوا أسلحتهم، لكن عليهم أن ينتبهوا. قال وخذوا حذركم، يعني انتبهوا، لا تأمنوا العدو أن يفجأكم في أي لحظة. وقال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وبهذا يبين أن هذه الاستعدادات إنما هي للكفار، أي أن الإنسان يستعد للكفار الذين هم أعداء حقيقيين لكل مؤمن، وأن المؤمن لا يأمنهم وإنما يكون معهم في التعامل على حذر، وأما في المعارك فليعلم أنهم أعداء له وأنهم قد يفجأوه في أي لحظة، فلا بد أن يكون الإنسان حذرا منهم أشد الحذر، ولا يأمنهم أو يظن أنهم يرحمونه أو يقدرون ظرفه أو ضعفه أو الظرف الذي يمر به. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا في الآخرة، الله تبارك وتعالى أعد لهم عذابا، والعذاب من اسمه يعرف فهو عذاب وليس رحمة، ووصف هذا العذاب لأنه فيه صفة أخرى وهي الإهانة للكفار. هذا العذاب عذاب مهين، ففيه إهانة بالغة لهؤلاء الكفرة الفجرة. وبمفهومه يعتبر تنبيها للمؤمنين على إخلاص العمل وإصلاحه، وأن يكون هم الإنسان إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ونشر الحق بين الخلق وإظهار دين الله حتى تقوم الحجة على هؤلاء، ويكون قتالهم إنما هو قتال لأنهم تنكروا وتمردوا وعصوا ورفضوا قبول الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. لهذا ندرك أن ديننا دين منظم في كل جزئياته وفي كل مسائله، لم يقل للناس لابد أن تصلوا الصلاة المعروفة 4 ركعات سواء كنتم في سلم أو في حرب أو إقامة أو سفر، وإنما نظمها. إذا كان الإنسان مقيم وفي أمن فإنه يصلي 4 ركعات الظهر والعصر والعشاء، وإذا كان في سفر يصلي رباعية ركعتين، وإذا صار في خوف فيتعامل مع المعركة بما يناسبها. ينقسم الناس إلى أقسام، يصلي هؤلاء وهؤلاء يحرسون، ثم يكمل هؤلاء وهؤلاء يتلافون ما سبقوا به من صلاة. وإذا أن الإنسان صار كما في زمننا هذا هو وحده قائد طائرة أو قائد دبابة أو عربة، ليس معه أحد، يصلون جماعة، ففي هذه الحال يصلي على حاله ويومئ بالركوع وبالسجود ويعذر في استقبال القبلة، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، لكن لا يترك الصلاة ولا يؤخرونها عن وقتها، لا يؤخرها عن وقتها، وإنما يجب أداؤها في وقتها. وهذا ليس فيه مشقة على الإنسان، يستطيعه، لم نفرض عليه أن ينزل للأرض ويصلي جماعة مع الناس في الأرض، صلي وأنت في الجو، وأنت تقذف بقاذفاتك وتلقي سلاحك وتكر وتفر أمام الأعداء، لكن كن مع الله في كل أحوالك وكل شؤونك. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز دينه وينصر أولياءه ويذل أعداءه ويدير دائرة السوء على اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وسائر الكفرة والملحدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. إذا كان العدو في جهة القبلة فالكل يركعون معه، الصف الأول والصف الثاني، وأما السجود فالذي يسجد مع الإمام هو الصف الذي يلي الإمام. وكما قلنا قبل قليل أن الذين سجدوا معه المرة الأولى يتأخرون، ويتقدم أولئك يسجدون لأنفسهم بعد قيام أصحاب الصف الأول، ثم إذا قاموا من السجود تقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء ثم ركعوا معه جميعا، ويسجد مع الإمام في الركعة الثانية. الذين كانوا في الركعة الأولى لم يسجدوا معه، سجدوا لأنفسهم بعد أن قام الصف الأول وتقدموا بعد ذلك فهم يسجدون، وأولئك الذين قاموا في الركعة الثانية بعد الركوع ولم يسجدوا إذا أن الإمام ومن معه جلسوا للتشهد يسجدون لأنفسهم ثم يسلم بهم جميعا. هذا يقول أريد أن أحج متمتعا، وما جئت بعمرة في أشهر الحج لظروف صعبة، هل أخرج إلى التنعيم وأحرم من هناك وأتي بعمرة أم ماذا أفعل؟ أقول إذا كنت مقيم في مكة فحج مفردا، لا تحج متمتعا، لأن هذا هو الأفضل في حقك. أما القادم من خارج مكة فهو الذي يقال له الأفضل أن يأتي متمتعا، أما من كان بمكة وسبق أن أدى العمرة فإنه يبقى حتى اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يحرم بالحج مفردا. نعم لا، هذا يسأل يقول كيف يتم ترقيع صلاة الخوف إذا صلى الصف الأول ثم الثاني ثمن لحق، كيف يتم؟ اولا كلمة ترقيع هذا كلام غير مستعمل في الاصطلاح الشرعي، وانما يقال الاكمال او القضاء ما فات، قول صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وفي رواية وما فاتكم فاتموا، ولا يقال ترقيع، لان الترقيع يكون للمتمزق البالغ او المتشقق ونحو ذلك الذي فيه تلف، والصلاة هي خير وبركة ولا توصف بمثل هذه العبارات. على كل، الإنسان الذي جاء متأخرا عليه أن يقضي ركعتين، إذا كانت الصلاة مثلا التي صلىها الإمام ركعتان، و بحسب موقعه هل هو في الصف الأول أو في الصف الثاني، فإذا أنه أدرك مع الإمام الركعة الثانية فإنه حينئذ يكون حاله تابعا لأهل الصف الثاني، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة. في أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعمل تأخير في موسم الحج، فدخلنا مكة في أشهر الحج، فمنا من أهل بعمرة ومنا من لم يهل بعمرة، دخل مكة بغير إحرام، فهذا يكون حجه حج مفرد أم متمتع؟ هو ما عمل، هل هو ناوي للحج عندما قدم؟ ناوي على الحج عندما قدم. هذا يلزمه إذا أراد أن يحج أو يعتمر أن يرجع للميقات الذي مر به ويحرم منه. حج هل هو حج متمتع؟ انتظر. الإنسان الذي جاء إلى مكة وفي نيته الحج يلزمه إذا أراد أن يحرم بعمرة أو حج أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، ولا يجوز له أن يحرم من دون ذلك، فإن أحرم من دون ذلك فقد آثم وعليه دم. ذبح شاة بمكة تذبح وتوزع على فقراء الحرم ولا يكون منها شيء. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه إن شاء أن يأتي أن يكون متمتعا فإنه يحرم بعمرة، ثم إذا تحلل منها وجاء اليوم الثامن يحرم بالحج، وإن أراد أن يحرم بالحج مفردا فإنه عندما يحرم من الميقات الذي قلنا فإنه يبقى بإحرامه حتى يوم العيد ولا شيء عليه، ويكون حينئذ مفردا. على كل حال هذا سائل يسأل يقول انه حصل بينه وبين شخص خصام وذهب اليه يطلب ان يستبيحه لكنه ابى. على كل حال احرص على اصلاح ما بينك وبينه لعله ان يزول ما بينكما، وهذا امر هام في علاقات المسلمين وفيما بينهم، اذا كانوا معارف او اقارب فهذا اكد والزم. يجب على الإنسان أن يزيل ما بينه وبين غيره من شحناء، لأن الدعاء لا يستجاب للمتشاحنين حتى يصطلحا، فالذي يبدأ هو الأفضل، خيركم الذي يبدأ بالسلام. وعليك أن إذا كان لم يستجب لك أن تدعو بعض الناس الذين لهم مكانة عنده ليكونوا دعاة إلى إزالة ما بينكما من سوء تفاهم ونحو ذلك. حالة الصراع على غير اتجاه القبلة تداهمهم العدو، هل يقاتلهم في حركة هو في أداء الصلاة؟ إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإنه فئة ترصد العدو وتستقبل العدو، فيركعون ويسجدون وهؤلاء يحرسون، قسم منهم يصلي مع الإمام والقسم الثاني يحرسون. داهمهم العدو قاتلهم، إذا أنه قاتلهم العدو فلهم أن ينقضوا عليه وهم في صلاتهم ويكملون صلاتهم وهم فيها وهم يسيفون العدو ولا يتركونه. هذا سائل يسأل يقول أنا لست من أهل مكة، هل أذهب إلى التنعيم وآتي بعمرة؟ نقول الإنسان إذا جاء وأدى العمرة فالأفضل له أن يبقى بمكة يتعبد بها ولا يخرج خارج الحرم لتكرارها، ومتعبد داخل الحرم بالصلاة والطواف وتلاوة القرآن والاشتغال بالعبادات داخل مكة. أما أن يذهب للتنعيم أو يذهب إلى غيره لأجل تكرار العمرة فهذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله ولم يرغب فيه ولا حتى عليه، وإنما أذن فيه لعائشة رضي الله عنها عندما ألحت عليه. وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم معها، فدل هذا على جوازه وعدم فضيلته. يقول: هل وجه المرأة عورة وهل يكفي لبس الحجاب أم يجب عليها تغطية الوجه بالنقاب؟ المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي كلها عورة، لا يجوز أن يرى الرجل الأجنبي منها أي شيء، لا وجه ولا يدين ولا رجلين ولا غيره. ولا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب، والنقاب هو غطاء الوجه الذي للعينين منه فتحات إذا كانت محرمة، ولا تلبس شراب اليدين إذا كانت محرمة، أما شراب القدمين فهي جائزة. وفي غير الإحرام يجوز لها أن تلبس النقاب والقفازين. وفي حال الإحرام تغطي وجهها كاملا لكن بغير النقاب. إذا كانت في حضرة الرجال الأجانب، وإذا لم يكن عندها